وهل هناك لباس معين للمرأة التي في الحداد؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المحادة وهي التي توفي عنها زوجها أن تلزم البيت، تمكن في بيتها إذا تيسر ذلك حتى تكمل عدها 4 أشهر و10، إلا أن تكون حاملة فعدتها مر الحمل ولو وضعت بعد الموت بقليل. ما شاء الله. وعليها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، عليها أن تترك الملابس الجميلة، تلبس ملابس عادية خضراء أو سوداء أو حمراء عادية، ما يتعين السواد، ملابس عادية ليس فيها جمال، هذا واحد. والأمر الثاني لزوم البيت، تبقى في بيتها إلا من حاجة، مثل خروجها لشراء حاجات من السوق، خروجها للمستشفى وما أشبه ذلك، مدرسة تخرج تدرس، طالبة تخرج للطلب، لا حرج، يعني حاجة، هذه حاجات. نعم. الثالث لا تلبس الحلي، ذهب والفضة والماس، قلائد، أسورة، خواتم، تتركها. الرابع عدم الطيب، لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى. نعم. إلا عند طهرها من الحيض، لا بأس أن تعطى شيء عند طهرها من الحيض. الخامس الترك الكهل وشبهه، يعني التكحل. نعم. الذي يزين العين، لأن هذا قد يسبب الفتنة، ترك الكحل ونحوه من أوصف الجمال في وجهها حتى تكمل. هذه 5. نعم. نزوم المنزل، طيب، هذا واحد، إلا من حاجة خروج لحاجاتها، حاجة من السوق تجيبها، حاجة للمستشفى، المحكمة عليها خصومة، مدرسة، طالبة. ثانيا عدم الملابس الجميلة، تلبس ملابس عادية سوداء ولا غيرها ولا خضراء. ثالث عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس ولا نحوه. نعم. رابع عدم الطيب تطيب. الخامس عدم التكحل. هذه الأشياء المطلوبة، لكن لها أن تكلم بالتلفون، طيب، تكلم تسلم على الناس يسلمون عليها من محارم وغيرهم. نعم. ترد عليهم السلام، تكلم بالتلفون من شاءت إذا كان الكلام ليس فيه محذور، تكلم أقاربها، تكلم من كلم، ترد على التلفون، تصعد الصدع، تخرج إلى الحوش، ما فيش، كل هذا لا بأس به. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسود شائعة بين عوام النساء سماحة الشيخ أن المحتدة لا ترى القمر ولا تخرج إلى الحديقة ولا تستأنس مع جيرانها. هذا غلط، هذا غلط. اللهم استعان. لها أن تستأنس مع جيرانها، زارها جيرانها. نعم. تستأنس معهم وتنبسط معهم، طيب، من قهوة وغيرها. نعم. نعم. الحديث الطيب، تخرج إلى الحديقة، حديقة بيتها. نعم. إلى حوش بيتها، إلى سطح. نعم. إلى حاجاتها في بيتها، وتخرج إلى حاجاتها الأخرى في السوق. نعم. تشتري طعام، تشتري حاجات لها، تروح للطبيب، للمحكمة إن كان عليها دعوة وما أشبه، مدرسة تخرج تؤدي التدريس. طيب. طالبة لا تقطع الطلب لأن حاجة. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا شعرت بضيق الصدر سماحة الشيخ، هل لها أن تخرج للأنس مع جاراتها؟ إذا شعرت عليها بذكر الله، عليها بذكر الله والتسبيح والتهليل. نعم. وقراءة القرآن، وتعزم جيرانها يجلسون عندها وينسونها. طيب. نعم بس. نعم. لكن إذا ذهبت هي، خروجهم لا، لا ليس هذا من الحاجات. خروجها لهم للأنس. نعم. وهم من الحاجات. إذن إذا شعرت هي بضيقة الصدر فعليها أن تستدعي جيرانها وتذكر الله، تجتهد في الذكر. طيب. قراءة القرآن. طيب. وأشغال بيتها. بارك الله فيكم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا، هل يجوز صبغ الشعر بألوان مختلفة غير الأسود، وأيضا إزالة الشعر الزائد من الحاجبين إذا كان شكله يشوه الوجه؟ صبغ الشيب يجوز، سنة صبغ الشيب الحمرة والصهرة ونحوها أو السواد مع الحمرة مخلوط، وإنما يحرم السواد الخالص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد،

لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم آدم من السودان. أخونا له أكثر من قضية في قضاياه، فيسأل في القضية الأولى ويقول: توفي قريب لي وأوصى بأن يبنى مسجد يكون محاذيا لقبره، فهل تنفذ وصيته أم لا؟ لا يجوز تنفيذها. لا يبنى مساجد على القبور ولا عند القبور ولا بين القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عائشة: يحذر ما صنعوا. فالمقصود أن المساجد تكون في محلات مناسبة لأهل البلد بعيدة عن القبور، أما قبر فلا يبنى عليه ولا يبنى بين القبور مساجد. كل هذا غلط، كل هذا من أسباب الشرك، نعوذ بالله، من وسائل الشرك، فلا يجوز، بل هذا من عمل اليهود والنصارى، نسأل الله العافية. فالوصية هذه باطلة لا تنفذ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي النصيحة التي يتوجه بها سماحتكم للنساء حديثات العهد بالزواج؟ نوصيهن، نوصي النساء الحديثات العهد بالزواج، نوصيهن بحسن الخلق وطيب العشرة مع الزوج والتحمل لما قد يقع من تقصير من الزوج حتى تستقيم الأحوال، تكون طيبة الأخلاق، حديثها مع زوجها طيب، تقوم بواجبها في منزلها، تعتني بنفسها من جهة النظافة والطيب والحديث الطيب مع زوجها، لأن هذا من أسباب ثبات الزواج وبقائه واستمراره. ونحذرها من العنف والشدة أو عدم تنفيذ أوامره التي لا محذور فيها، بل المشروع لها أن تعتني بأوامره تنفذها إذا كان ليس فيها محذور شرعا، تكون طيبة الكلام معه والحديث بالابتسام والضحك المناسب وتنفيذ الأوامر وطيب المعاشرة، طيب المخالقة مع التطيب، مع النظافة، مع إكرام أهله كأمه وأخواته وأبيه ونحو ذلك. كل هذا نوصي به الزوجات الجديدات وغيرهن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، بعض الأزواج في أول الحياة الزوجية يريد كل منهما أن يبرز شخصيته أمام الآخر، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟ الواجب العناية بهذا الأمر بدون تكلف. بدون تكلف. بدون تكلف. نعم. يحسن خلقه وتحسن خلقها، هو يحسن خلقه ويطمئن إليها ويحاشرها المعاشرة الطيبة، الكلام الطيب والأسلوب الحسن والجماع حسب التيسير، وكذلك في الفراش طيب الخلق وعدم التعبيس وعدم التكفهار، وجه بسط كلام طيب، وإذا دخل البيت كذلك، وإذا جلس معهم كذلك، وفي الفراش من باب أولى، ويؤمن حاجات البيت من غير إسراف ولا بخل حسب أعراف أمثالها وأمثال أهلها. هكذا ينبغي يكون صبور، يتحرى الأمور المناسبة في المعيشة وفي الخلق معها ومع أهلها، لأن ذلك أقرب إلى أيود بينهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم: عندما تصلي المرأة في بيتها هل تؤذن وتقيم للصلاة سرا أم جهرا؟ وهل يصح للرجل أن يصلي مع زوجته؟ إذا كان ذلك جائز فأين تقف، خلفه أم عن يمينه؟ أفيدونا. الرجال يسألهن أهلان ولا إقامة. طيب، الأهلان والإقامة من اختصاص الرجال، تصلي بالأهلان ولا إقامة. وإذا صلىه إياه في الليل صلاة الليل أو كان مريض وصلىه إياه فلا بأس، وله يجب أن يصلي في الجماعة في المساجد، لكن إذا كان مثل الليل صلاة الليل أو مريض لا يستطيع الصلاة في المسجد وصلىه إياه لا بأس، لكن تكون خلفه، ما تكون عن يمينه ولا عن شماله، تكون موقفها خلفه في الفريضة والنافلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الهند المستمع محمد عالم بعث يسأل ويقول: هل يجوز سماع القرآن الكريم في أجهزة تسجيل في المسجد أو لا؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، كما في تشويش جماعة مجتمعين حضروا تسجيل يسمعونه لا بأس، أما إذا كان في تشويش على المصلين أو القراء فلا، لكن إذا كان جماعة مجتمعين